لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في المرة السابقة كنا قد انتهينا من عرض جميع القضايا التي اجتمع عليها هذا المصنف هو القرآن والتربية، لكن كان في جزئية احنا يعني لم نتكلم عنها والإخوة نبهونا، وهو في القصة والمثل وأثرهما في التربية. احنا اتكلمنا عن القصة لكن كنا قد توقفنا عند الأمثال، وفي المرة التالية يعني لم ننتبه فدخلنا في القضية التي تليها. هنرجع كده ناخد بس جزئية اللي هي الأمثال من القرآن والتربية. يقول ربنا سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في المثل لابد من إدراك المفهوم الذي سيق من أجله ذلك المثل، زي ما احنا اتكلمنا عن القصة، وفي القصة لابد أن نخرج بالفائدة أو العبرة أو العظة التي تستفاد من القصة لا تمر علينا كذا. كذلك أيضا في المثل، يبقى الأمثال من أجل تقريب مفاهيم وتثبيت مفاهيم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أننا عندما نقرأ أو نستمع إلى المثل لا يمر علينا عابرا، ولكن هنقف مع المثل كما كنا نقف مع القصة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يبقى علامة على صحة عقل الإنسان هو إدراك ما في ذلك المثل. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يبقى لابد من إمعان النظر وتدقيق النظر في هذا المثل لنخرج بالفائدة المطلوبة. المثل الأول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا مثل ضربه الله لأهل الكتاب اليهود والنصارى الذين حملهم التوراة وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بها، فهم تعلموها كنصوص ولكنهم لم يقوموا بتنفيذ تعاليم التوراة أو الإنجيل. فمثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهري أصفارا كتبا وصنفات كده يحمل هذا الحمار فوق ظهري، ولكن مدى انتفاع الحمار بذلك لا ينتفع بها. وكذلك كل من لم ينتفع بنصوص الكتاب والسنة هذا مثله، ما يترى هل وصل المفهوم أم لا. الله تعالى كما قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يحملوها على الحقيقة، وبالتالي المقصود هو أن يتعلموا التعليم ثم يطبقون ذلك. دائما كده لابد من تصحيح النظرة أن هذه الكتب نزلت من أجل التفعيل، من أجل أن نمتثل ما فيها، لأجل أن نطبق وننفذ ما ورد في هذه الكتب، يبقى نزلت من أجل التطبيق. فالله عز وجل بيّن: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يبقى حملوها كعلم ومعرفة لكن لم يحملوها على الحقيقة ألا هو المطلوب كان التطبيق، فهم لم ينقادوا ولم ينفذوا التعليم التي وردت في التوراة. مثلهم كمثل الحمار يحمل فوق ظهره أصفارا كتبا صنفات، لكن هو لا ينتفع بما يحمل فوق ظهره، كذلك ده حامل النصوص لكن لم ينتفع بها، وبالتالي يبقى دي مثل مفزع للمسلم، مثل مفزع للمسلم. يبقى أخشى كده إن إحنا نتعلم النص فقط ولكن لا نفعل ما دل عليه النص في واقع حياتنا. دايما كده القرآن نزل من أجل التفعيل، من أجل التطبيق، ونحن سنسأل جميعا عند الله عز وجل على مدى تنفيذنا لهذه الأوامر أو هذه العبر والعظات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. الله تعالى كما يقول رسوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وسوف تسألون، يبقى ده كان المثل الأول. وكان المثل الثاني: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا آياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فهذا مثل لعالم علمه الله تبارك وتعالى الكتاب، ربنا سبحانه وتعالى يصل له سبيل التعلم. وهذا أيضا من نعم الرب على الإنسان أن يوفق العبد إلى طريق العلم والتعلم، أن يوفق إلى طريق أهل السنة، وكذلك نتعلم هذا المنهج. فلذلك الإنسان يبقى حريص جدا أن يرى أثر ما يتعلم على واقعه وعلى خلقه وعلى سلوكه. فهذا مثل العالم علمه الله الكتاب، ولا شك أن أثر العلم لابد أن يظهر على صاحبه في محاسن الأخلاق وصلاح الأعمال. يبقى العلم ده بتقوم به الأخلاقيات، وبنعالج به أيضا العيوب والآفات. هنعالج أي عيب عند الإنسان أو أي آفة أو أي صفة مذمومة إزاي؟ يبقى عن طريق العلم هيبين لنا هذا هو الحق وهذا هو الضلال. يبقى الحق نتبع والضلال نبتعد عنه. فهذا مثل لعالم علمه الله الكتاب، ولا شك أن أثر العلم لابد أن يضع على صاحبه في محاسن الأخلاق صلاح الأعمال. ولكنه انسلخ من آيات الله فنبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب، انخلع منها كما يخلع الثوب، فتسلط عليه الشيطان فكان من الغاوين، لأنه اتبع هواه وسعى إلى شهواته وتحصيلها. فمثله كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال، وهذا مثل ضربه الله لمن كذب آياته ولم ينقض لها. يبقى أنا بقول كده، يا ترى ماذا بعدما تعلمنا المسألة؟ يبقى نقول إن هذه المسألة بعد تعلم الإنسان لها يبقى نراها كواقع سلوكي عند الإنسان. وإلا كيف نضبط السلوكيات؟ نضبط من خلال واقع الآيات اللي احنا بنفهمها. ولما يصل للعبد سبيل العلم والتعلم يبقى لابد ان احنا نرى هذا الأثر. احنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، وبينا أن الإمام البخاري رحمه الله قال: باب فضل من علم وعلم، باب فضل من علم وعلم. يبقى تعلم العلم ويطبق ذلك، وكذلك أيضا بينادي به في الناس. يبقى أثر العلم لابد أن يرى على سلوكيات الإنسان. والإنسان لما يكون حافظ نص من النصوص نريد أن نرى أثر هذا النص على ظهر الإنسان، كيف يفعله، كيف يطبقه. المثل الثالث: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هذا مثل ضربه الله تعالى لقبح عباد الأوثان ونقصان عقول من عبدوها من دون الله تعالى. وقد ناداهم الله جميعا ليستمعوا لهذا المثل، وقد ناداهم الله جميعا ليستمعوا لهذا المثل. أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا تنصت. فالذين تدعونهم من دون الله لم يقدروا على خلق أحقر المخلوقات كالذباب، فلم يستطيعوا ذلك ولا يقدرون عليه ولو اجتمعوا له، بل إذا سلبهم الذباب شيئا فإنهم أعجز ما يكونون في استنقاذ منه. وهذا مثل واضح وبيان لضعف الآلهة التي عبدوها من دون الله كضعف الذباب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو كل هؤلاء يجتمعوا على خلق جناح بس ذبابة ما استطاعوا، وما كان في مقدورهم ولا في استطاعتهم، بل أن الله عز وجل كما بيّن: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. شوف الآلهة التي عبدونا من دون الله، لو الذباب كده سلب منها شيء هي أعجز وأضعف من أن تستنقذ ما سلبه الذباب منهم. يعني دي الآلهة اللي كانوا يعبدون من دون الله، فتخيل أن الذباب سلب هذه الآلهة شيئا حتى لو كان حقيرا. يعني فهذه الآلهة بمجموعها لا تقوى ولا تستطيع أن تستنقذ ذلك من الذباب، يعني أعجز ما يكونون. طب فين العقول بقى التي عبدت هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى وقدمت هذه الآلهة على عبادة الله سبحانه وتعالى؟ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الحق قدره، إن الله لقوي عزيز. دي كانت الأمثلة، وقلنا هنتعامل عن مثل لا يمر علينا مرورا عابرا دون أن نقف ونستوعب ونفهم ما أرشد إليه المثل من مفاهيم. يبقى دي مفاهيم إحنا نصحح المفاهيم، وقلنا الآن انطلاق الإنسان دايما من خلال ما يتبنى من أفكار ومن مفاهيم. بدأ كان الجزء اللي إحنا يعني مر علينا ولم نقف معه، فأردنا إن إحنا إن شاء الله تعالى نستكمله يعني اليوم. بكده انتهينا من كتاب القرآن والتربية، كلمنا عن القضايا. هننتقل بقى للكتاب الأخير، وهو معا نتدبر القرآن. معا نتدبر القرآن هنجد أيضا يعني معلومات كثيرة ذكرناها، أيضا هي هذه المعلومات هنجدها في معا نتدبر القرآن. أصلا إن هذه الكتب كتبت يعني لم تكتب لكي تكون دورة في التدبر، لكن كل كتاب كتب منفصلا، فعشان كده نجد ممكن في بعض المعلومات متكررة في هذا الكتاب مع هذا الكتاب، لأن دي معلومات لابد أساسا أن تكتب في أي مصنف بيتكلم على القرآن. لكن احنا رأينا بعد كده أن احنا يعني نأدي دورة في التدبر والتربية بالقرآن، فجمعنا هذه الكتب، لكن هي أساسا مكتوبة منفصلة، عشان كده نجد إيه إن معلومات هذه المعلومة كانت موجودة في هذا الكتاب، هذه المعلومة كانت موجودة في الكتاب الأول. فعشان كده احنا هنقف بس وقفات يسيرة جدا مع بعض المعلومات لكي نثبت يعني بعض المسائل. هنيجي في معنى تدبر القرآن في صفحة 9، صفحة 9 لا يسبق أحد إلى الفضل والدرجات. يقول ولقد بيّن لنا رسولنا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم اغتباط صاحب القرآن في الدنيا والآخرة، ويعيش مع كتاب ربي عز وجل، يستمتع بقراءته كما يستمتع بالامتثال لأوامره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به أناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به أناء الليل والنهار. الرواية التالية ورواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فيتلو أناء الليل وأناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فهذه الرواية تصحح لنا المفهوم بأن العلم مقرون بالعمل، اقتضاء العلم العمل. دايما كده يعني لو احنا بنبدأ ننظر إلى رواية منفصلة عن باقي الطرق هذه الرواية هنجد ممكن المفهوم لم يكتمل، وقد نفهم المسألة بغير المفهوم الصحيح. الرواية الأولى لا حسد إلا على اثنتين: رجل أتاه الله الكتاب وقام به أناء الليل. يبقى حنقول إن ده يعني بيصلي به بالليل، يعني ده قيام الليل، يعني أهمية حفظ القرآن في إن هو أو العمل بالقرآن إن هو قيام الليل وتلاوة الآيات. الرواية الأولى لا حسد إلا على اثنتين: رجل أتاه الله الكتاب وقام به أناء الليل. أناء الليل يتطلب إن هو بيقيم الليل فيه. طب لما نقرأ الرواية الثانية هي لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فيتلو أناء الليل وأناء النهار. أناء النهار يعني بيعمل بتطبيق التعاليم. أوضح من كده: سمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. يبقى هذا العمل بالقرآن مش حفظ نصوص كده مجردة، حفظ نصوص مجردة. دايما انتبه ان ممكن الرواية يبقى هناخد منها مفهوم، لكن المفهوم ده يعني غير مكتمل. عشان نكمل مفهوم احنا بنجيب طرق بقى الروايات، وبالتالي نستخرج بعد كده فعلا اقتضاء العلم العمل. يبقى ده لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن أو علمه القرآن. يبقى ده مش علم نظري، مش مجرد حافظ للنصوص، ولكن ده كان يطبق ما دلت عليه النصوص. الرواية تبين ذلك: وكذلك هذا الجار الذي سمعه فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. العمل يبقى اساسا كده بنخرج اقتضاء العلم العمل. يبقى العلم بيهتف ويصيح بالعمل, مفيش حاجه اسمها علم ومنعزل عن العمل. الانعزال ده احنا اللي صنعناه, احنا ظننا كده بنيجي نتكلم على العلم, العلم ده يعني في جانب والعمل في جانب اخر. لا, العلم مقرون بالعمل, جمله واحده, جسد واحد. يبقى اقتضاء العلم العمل, اقتضاء العلم العمل. واحنا بينا ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال الايات. يبقى دي الامر الاول. يبقى صاحب القران هو الذي يعمل بما دلت عليه الايات, مش صاحب القران هو الذي بيحفظ الايات صماء كده, او اللي هو كثير ما يقرا في كتاب رب سبحانه وتعالى لكن لم نرى اثرا لهذا المقروء او المحفوظ على سلوكياته. لا, صاحب القران هو فعلا في مصاحبه بينه وبين القران, تحركه دايما من خلال الايات, يتحرك من خلال الايه, يسكن من خلال الايه. يبقى ما دلت عليه الايات تجده يفعل ذلك في واقع حياته. يبقى ده ادي اول مفهوم احنا اردنا ان نبينه. ايضا في صفحة 14 شفاعة القرآن لأصحابه, عشان ايضا نثبت من هو صاحب القرآن, عشان نصحح دائما مفهوم. عن ابي امام الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما, اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. دي كانت الرواية الأولى. قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما, اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون. يبقى أدي أهل القرآن هم. من أهل القرآن يبقى الذين يعملون به. الكلام صريح, قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهل الذين كانوا يعملون به, تقدموا سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. يبقى مين بقى صاحب القرآن؟ يبقى اللي هو ملازم له, مش ملازم بالقراءة أو بالحفظ, لا, ملازم حركته كلها. يبقى كما نعود كده لما سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قال ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. يعني إيه كان خلق النبي القرآن صلى الله عليه وسلم؟ يبقى بيفعل ما دلت عليه الآيات. احنا بينا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت من أواخر الصور التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا, كانت تقول ما كان يدع في ركوع وسجود أن يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي, يتأول القرآن. يعني القرآن بيقول فسبح بحمد ربك واستغفره, خلاص تحول إلى تطبيق, تحول إلى تطبيق. يبقى فسبح باسم ربك العظيم يبقى تجد التسبيح على طول. ليه؟ هو أساس التأويل, التأويل تفسيرها بالترجمة العملية. يبقى تفسيرها بالترجمة العملية. فأدي أهل القرآن الذين يعملون به. مين صاحب القرآن؟ اللي هو يتحرك ويسكن من خلال إرشاد القرآن. كان خلقه القرآن, كان خلقه القرآن, يعني كان يطبق ويفعل ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو صاحب القرآن عشان احنا نصحح المفهوم, مش بقى اللي هو قرأ او حافظ للكلمات ولكن لم نرى اثرا لما يقرأ او يحفظ على واقعه. احنا ضربنا المثل اهو, واتلع عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. يا الله عز وجل يصل له سبيل التعلم, ولكن ماذا بعد العلم؟ لم نرى اثرا لما تعلم على واقعه او على سلوكياته, على سلوكيات. يبقى ساعات احنا هنقدم ده حافظ لكلام الله لكن لا يعمل به. وهناك من يعمل ولعله لم يحفظ هذا الكم الذي يحفظه الأول، ولكن هذا هو المطلوب. وإحنا هنسأل عند الله عز وجل على إيه؟ يعني مثلا هنسأل عن الصلاة، لكن أنت غير مطالب. كم آية وردت في القرآن بتتكلم عن الصلاة؟ كم آية؟ إحنا حولناها إلى تطبيق عملي، خلاص صلوا كما رأيتوني أصلي، فأنا أصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن لما بنسأله عن الشروط، عن الأركان، عن الواجبات، السنة القولية، السنة الفعلية، عن المكروهات، عن الطولات، لعله لا يجيد التعبير، لكن في أدائه هو سيشتمل على كل ذلك في أداء الصلاة. يبقى ده المطلوب من أن الكلام ده، خلاص أنا بستوفي شروط الصلاة وأركانها واجباتها سننها القولية والفعلية، لعلي لا أستطيع أن أعبر، يعني قل لي ما هي السنة القولية والفعلية، لعلي أستطيع أن أجيب إجابة كده نظرية، لكن من ناحية العملية هو يفعل ذلك في واقع حياته. صفحة 28 آخر الصفحة، كيف ننظر إلى الآية، كيف ننظر إلى الآية لكي يتعامل مع الآية. فهذا طلب مني إحكام تلاوة الآية مع كثرة ترديد الآية، وده من الأهمية بمكان أن أنا يعني قراءة الصحيحة فعلا بتعين على الفهم، تعين على الفهم، ولا تمل من ترديد الآيات، لا تمل. إحنا رأينا الآية خلاص، لا لا تمل، اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ، وتراعي فيها يعني الأحكام، تراعي فيها المخارج والصفات، تتأنى تترسل كده في قراءتك، كل ده بيبقى له أثر. يعني احنا بينا قبل ذلك أن العين بتستمتع بالنظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى، أيضا نقول اللسان بيستمتع والشفاه تستمتع بترديد الآيات، الأذن بتستمتع لما بتستمع إلى آيات الرحمن، جوارح الإنسان كلها بأكملها بتستمتع لما تستمع إلى كلام الرب سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر ملء جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى ده بيبين أن الجوارح بتاعت الإنسان بتستمتع، هي مش الأذن بس اللي بتستمتع أو بتسمع، لا ده جوارح الإنسان بأكملها بتستمتع. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تجد فيه سكينة، يعني السكينة بتنزل على الإنسان كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت وبيت الله يتلون كتاب الله فتدارسناه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كل ده نتيجة المدارسة، لما نيجي ندرس تدارس كده القرآن تنزل السكينة علينا، تنزل السكينة تغشانا الرحمة، الملائكة تحف ذلك المجلس. فوق ذلك بقى الله تبارك وتعالى يذكر هؤلاء عنده في ملأ خير من ذلك الملأ. الوقوف على معنى الآية، يبقى أول حاجة أحكام تلاوة الآية مع كثرة تجديد الآية، لا تمل، يبقى كما نقول كده لا تمل ولا تسأم من كثرة ترديد الآية، ولكن بنراعي فيها المخارج والصفات وراعي فيها أحكام التجويد، لأن القراءة الصحيحة دي لها أثر في داخل الإنسان. الأمر الثاني أيضا أو اللي هي خانة الثانية، الوقوف على معنى الآية أي المعاني اللي دلت عليها الآية، وقلنا ده الكلام ده بنرجع فيه إلى تفسير ابن كثير رحمه الله. لأي بداية المقطع ده نتكلم عن إيه، هرجع كده وأستذكر ذلك بتأني ودقق النظر في المعاني ودلت عليه الآيات. لا تتعجل، يعني لا تتعجل، لا نتعامل كده يعني في صورة بحيث أن أنتهي من هذا المقطع، لا لا تنتهي، كل مقطع أجي أتعامل معاه يعني كأن ده هو المقطع المطلوب مني فقط، ما تحاولش أنك أنت يعني أنتهي عشان أنتقل لغيره، اجعل هذا هو المقطع المطلوب مني فقط. وبالتالي أنا بكل همي كل شغل أن أنا أفهم فعلا كل ما دلت عليه هذه الآيات من معاني. ثالث خانة، الوقوف على مرصدة الآيات أي بما تخاطبني، حولها بقى بما تخاطبني، أنا المخاطب بيها، يبقى ده خطاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يبقى دي هنعرف ما دلت عليه. طب هي بتخاطبني بإيه؟ قلنا ليه، لأن احنا في البداية قلنا عايز أصحح أنا النظرة، نظرتي أنا إلى القرآن، أن القرآن بأكمله هي رسالات من الله تبارك وتعالى إلي، يبقى لازم أقف على مضمون الرسالة وأقف وأفهم واستوعب بما تخاطبني أنا المخاطب بده. يبقى بما تخاطبني يبقى حولها بأسلوب إن هي بتخاطبني أنا، عشان يبقى نقول إيه، يبقى عندي الهمة، شحذ الهمة والاستعداد أيضا وللتطبيق. الخانة الرابعة تصور التنفيذ ثم التطبيق، حان دورك في تفعيل الآية، حان دور الإنسان في تفعيل الآية. هي أربع خانات هامة جدا أنا صح نظرتي لهذا الأمر عشان لا يختل، لا تختل النظرة. يبقى في لفظ في معنى ده اللي عليه بجيبه من تفسير ابن كثير رحمه الله، بعد كده ما أرشدت لي الآية بتخاطبني بإيه عشان أوجه الخطاب لنفسي أنا مطالب بكده، وبعد كده طب أنفذ الكلام ده إزاي. لازم يكون عندي أضع تصور لمسألة التنفيذ اللي هو دور الإنسان في التفعيل. نيجي صفحة 32 في نهاية الصفحة نستخلص من ذلك التلخيص، أن التعامل مع الآية يكون على محورين، التعامل مع الآية يكون على محورين، محور علمي ومحور عملي. الكلام ده يعني مش هيختص بآيات القرآن فقط، بالنصوص الشرع يعني، سواء كانت يعني آية أو كانت حديث، اللي احنا بنتكلموا عن الآية هو نفسه اللي احنا بنطبقه أيضا على الحديث. فالتعامل مع الآية يكون على محورين، محور علمي ومحور عملي. الوقوف على ما دلت وارشاد الليل الآيات من توجيهات وتعليمات، المحور العملي القرار بقى بالتفعيل بعد الوقوف على التصور الصحيح لكيفية التطبيق. نيجي نتصور الآية كده بالرسمة، هي عبارة عن لفظ، لفظ ده لمعنى، معنى ده بيبقى ايه، بيرشد الى ايه، يبقى ده خطاب موجه الي بما يخاطبني، يرشدني لايه. بعد كده انا بضع تصور لمسألة التنفيذ والتطبيق، يبقى لفظ الآية مع الآية بما تخاطبني، تصور التطبيق والتفاعل والالتزام ما ارشدت اليه الآية. ان غالب الامر، غالب الامر في الدراسة بيبقى عندي همة عالية جدا في ان انا ادرس وافهم، لكن طب ما بعد الدراسة بقى، طب ما بعد القراءة، بعد الاستماع. المسألة عندنا ان احنا لم نأخذ القرار في ان احنا بعد الاستماع بعد القراءة نبدأ بقى في دور التطبيق التفعيل. فساعات بيكون سقف الانسان هو عبارة عن ايه، المحور العلمي فقط، وفعلا يحقق المسألة ووقف مع المسألة ومسألة تدل على كده، طب بقى فين بقى التطبيق والتفعيل؟ نقول ده محور غائب. يبقى دور الإنسان في التفعيل ده محور غائب عندنا، فنقول إيه اللي بيمنع من التطبيق؟ دايما عدم أخذ القرار. ولذلك إحنا بنصحح نفسية بقى القارئ أو المستمع، يبقى أنا إيه، بتعلم وأعلم، بتعلم عشان أطبق وأعلم. يبقى لكن أنا بتعلم مجرد حصول على معرفة ومعلومات، لا، يبقى أنا بحصل على المعرفة عشان أطبق. احنا عايزين نكون كالارض النقيه، الارض الطيبه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير، قبلت ان انتفعت به وبعدين ردت ذلك النفع الى الناس. هذا مثل، يبقى من نفعه الله عز وجل بما جئت به، بما جئت به، وفعلم وعلم، فعلم وعلم، يبقى ده تعلم العلم وعلمه، وطبعا لنا بيتعلم العلم وتطبيقه ثم يرشد الغير. نيجي صفحة 39، الصحابة رضي الله عنهم والقرآن. ليه احنا هنتكلم عن الصحابة؟ يعني دي النماذج العملية، دي صناعة القرآن، ادي الصحابة اهو، ادي النتائج اهو رأيناه. فالصحابة دول يبقى كيف كانوا يفعلون القرآن، كان منهجهم القرآن والسنة، كان ده المنهج بتاع الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي كيف تعاملوا. احنا بينا قبل ذلك زي الطالب المجد اللي هو حقق المركز الاول، يبقى ده نموذج تطبيقي عملي ان فعلا ادار الوقت بصوره صحيحه، كان بيذاكر الدروس بصوره صحيحه، قسم الوقت على المواد بصوره صحيحه. طب احنا رايناه، لا، لم نعاشره، ولكن راينا النتيجه، فالنتيجه دي تدل على انه ايه، فعلا استطاع اداره الوقت بصوره صحيحه، قسم الوقت على المواد بصورة صحيحة، كان يذاكر أيضا بطريقة صحيحة، والدليل على كده أنه وصل إلى هذا المركز. فالصحابة دول رضي الله عنهم، صحابة وصلوا إلى هذه المنزلة وهذه المرتبة. يعني كيف وصلوا إليها؟ كل ما في المسألة أن القرآن اعتمدت القرآن، أن الصحابة رضي الله عنهم اعتمدوا القرآن في واقع حياتين. فلقد اعتبر الصحابة رضي الله عنهم القرآن كمنهج حياة متكامل لا خلل فيه ولا نقصان، وبالتالي كل حياتهم تفاصيلها رسموها على هذا المنهج الذي مرتكزه الإيمان بالله واليوم الآخر. فوصلوا إلى المراتب العليا، لقد عاشوا بالقرآن وعاشوا مع القرآن، فكانوا يتدبروا الآيات ويقفون على المعاني التي دلت عليها الآيات، ثم يضعون الخطط التنفيذية والخطوات العملية لتنفيذ ما تعلموه من الآيات ومرشدت إليه. قال عبد الرحمن السلمي رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزهن إلى 10 أخرى حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به. هذه كان منهج الصحابة رضي الله عنهم. وثالث القرآن: بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. يعني نقول في الحفظ والمتانة، حفظ متين، حفظ متين قد لا يخطئ، لا يخطئ، لكن لحن كله مش في القول، لحن كله في العمل، لحن في العمل لا يعمل بالقرآن. فلذلك قال، يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله شأن الصحابة رضي الله عنهم: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزهن إلا 10 أخرى حتى يعلموا ما فيهن، الدراسة بقى. فكنا نتعلم القرآن والعمل به، يبقى ما بعد الدراسة يبقى وقفوا كده ما دلت عليه الآيات من معاني، بعد كده يعتنون ذلك في التطبيق، ثم يعودون إلى 10 أخرى قال: ثالث القرآن: بعدنا قوم يشربونه شرب الماء سهولة ويسر لا يجاوز تراقيهم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج. يعني عن الخوارج، يعني يقول للصحابة رضي الله عنهم: يعني تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم. قال: يقرؤون القرآن رطبا، يقرؤون القرآن لينا، ولكن قال لا يجاوز تراقيهم. يعني القرآن يعني متانة في القراءة، متين جدا في القراءة، لعله لا يخطئ ولا يلحن لحنا، ولكن هو لا يعمل به. احنا أيضا مر علينا الكلام أن رجلا قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ المفصل في ركعة، قال هذا كهذا الشعر. يبقى كان مع أن هم طبعا كان عندهم متانة في حفظ الشعر، وأيضا يعني لعلهم لا يخطئون، فهذا كهذا الشعر. ثم قال: إن أناسا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع القرآن في القلب فرسخ فيه نفع. هذا العلم النافع، العلم النافع عشان ننتفع بالقرآن يبقى ينزل في الموطن اللي هو القلب، وبالتالي نرى أثر ذلك على ظهر الإنسان وعلى واقعه. صدق الصحابة رضي الله عنهم مع ربهم المعبود. فلقد استجاب الصحابة رضي الله عنهم ربهم المعبود لما ناداهم، لما ناداهم ودعاهم: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعلموا أن الطريق للسعادة الحقيقية في تحقيقهم لرضا أولاهم وخالقهم ورازقهم، والسبيل إلى ذلك في امتثالهم لأوامر ربهم. نعمل صريحا من ذكر وأنثى ومؤمن. قال: فلنحيينه حياة طيبة ولنجد أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا المنطلق، يبقى عارفين كده يعني السعادة في الدنيا والآخرة مقومات تحقيقها هو بالإيمان والعمل الصالح، هو الإيمان والعمل الصالح. عايز الإنسان يبقى في سعادة غامرة في الدنيا في حياة طيبة، يبقى دي مقومات السعادة للدنيا والآخرة هي الإيمان والعمل الصالح. والآية واضحة تماما، آية لكن واضحة تماما: أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن. ده المرتكز، مرتكز داني عشان ننطلق للعمل. دايما المرتكز لازم يكون المرتكز الإيمان، تصحيح الإيمان ثم تفعيله. فلنحيينه حياة طيبة دي في الدنيا، ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. تعلموا أن الإيمان أساس كل خير، أن الطريق الالتزام بالمنهج السلوكي في أساسه ترسيخ الإيمان في النفوس والقلوب. ولذلك تحكي لنا عائشة رضي الله عنها: ماذا لو نزل الحلال والحرام قبل الإيمان؟ توضح لنا المسألة. يبقى الصحابة تعلموا أن الإيمان أساس كل خير، هو ده المنطلق. فالركيزة الإيمانية يبقى ترسيخ قواعد الإيمان، تثبيت الإيمان في النفس غرسه غرسا سليما صحيحا، حنرى التفعيل، حنفعل الإيمان، وبالتالي إزاي يأتي الانضباط السلوكي. الانضباط السلوكي أساسا يسبق ذلك الأمر، يبقى الانضباط الإيماني، ترسيخ الإيمان، غرس الإيمان في النفس، فيأتي هذا الانضباط السلوكي. عشان كده بينا قبل ذلك أي خلل في السلوك ارجع، هذا الخلل السلوكي هو صدى لوجود خلل أساسا في الإيمان عند هذا الإنسان، لأن الطريق إلى الالتزام بالمنهج السلوكي في أساس ترسيخ الإيمان في النفوس والقلوب. ولذلك تحكي لنا عائشة رضي الله عنها ماذا لو نزل الحلال والحرام قبل الإيمان؟ ليه ما نزلتش الشريعة الأوامر والنواهي قبل ما يتم ترسيخ قواعد الإيمان في النفوس؟ عشان احنا برضك ده نقدر نشخص فين الخلل، أنا الخلل. يعني احنا ممكن نبقى عندنا معرفة بالتشريعات والتنظيمات، لكن لماذا لا ننطلق إلى تفعيل هذا الأمر؟ لماذا لا نعتمد هذا الأمر في واقع حياتنا؟ يبقى نقول أن المحرك لكده هو الإيمان. متى يتم ترسيخه في النفس هنجد إيه هذا الأثر في الانضباط السلوكي. بيحكي لنا عن يوسف بن ماهك رحمه الله قال: إني عند عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك. قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: علّه ألف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك؟ أيام قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل المكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجريت ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزل سورة البقرة والنساء إلا أنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية الصور. جاء هذا العراقي طبعا ليه؟ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو اللي كان في العراق، وبالتالي كان مصحف ابن مسعود رضي عنه على غير ترتيب مصحف عثمان، وكذلك أيضا يبقى في بعض آيات الصور. فلذلك قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. لما؟ لعل يؤلف القرآن عليه كأنه يقرأ غير مؤلف. هو مؤلف، ما القرآن مؤلف من إيه؟ من صور، والصور مؤلفة من آيات، وده التأليف مش معناه يعني من أفكار الإنسان، لا، يا ده هذا كتاب مؤلف، يبقى مؤلف من ايه؟ يبقى مؤلف من صور. المصحف ده مؤلف من صور، والصورة مؤلفة من آيات. فلذلك قال: علّه ألف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. ليه؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يتنازع عن مصحفه، وقال انه أخذ 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ترتيب مصحفه غير ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه، وبالتالي لم يتنازل عن مصحفه. كذلك أيضا في بعض الآيات، يعني كيف كان يقرأ ابن أم عبد: والليل إذا يغشى والنهار إذا جلى والذكر والأنثى، كان يقرأ كده والذكر والأنثى، فكان معلوم ابن مسعود رضي الله عنه. قالت: وما يضر أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة مفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس الإسلام دخلوا بقى في دين الله عز وجل نزل الحلال والحرام. ثم توضح لنا عائشة رضي الله عنها: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لن ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لن ندع الزنا أبدا. يبقى إحنا نفهم يعني من هذا الأمر إن هنطبق الشريعة إزاي، نطبق الأوامر إزاي، نمتثل الأوامر إزاي. إيه اللي بيخليك تمتثل؟ في محرك بعث إيماني، فلو كان البعث الإيماني ده ضعيف يبقى مش هيقبل الإنسان على التطبيق. لكن عشان كده أنت ممكن نزل ما نحن عليه، لأن إحنا عارفين بنعرف ولا نطبق. فين الخلل؟ خلف معرفة، المعرفة موجودة، طب فين الخلل؟ طب لماذا نطبق؟ وهي النصوص اللي كانت معتمدة عند الصحابة أيضا في التطبيق رضي الله عنهم، ما اختلفتش النصوص، هذه نصوص القرآن، هذه نصوص السنة. طب إيه الفرق بينهم الصحابة؟ الصحابة كان على الفور التطبيق، احنا مش هنقول بنطبق على بطباطه، لا، ده ممكن سن يعني يتغافل عن ذلك الأمر تماما. طب المعرفة يا ترى مش موجودة؟ لا، موجودة المعرفة. طب ليه مش بنطبق؟ يعني تعالى نشخص كده ليه. يبقى نقول أن في بعث الإيمان، لو كان في القلب هذا البعث قوي يحرك الإنسان للتطبيق والالتزام، وده كان حال الصحابة، وده اللي بتبينه عائشة رضي الله عنها. ماذا لو نزل في البداية كده الحلال والحرام، قالوا نزع أول شيء لا تشربوا الخمر، لا قالوا نزع الخمر أبدا، ما عندهمش وازع يحركهم كده عشان يعني يمتثلوا. إيه اللي بيخليه يمتثل؟ الإيمان. ولو نزل لا تزنوا لقالوا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني جريتهم ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء سورة مدنية لفتشرات تنظيمات إلا وأنا عنده يعني في المدينة، قالت فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية الصور، يبقى سورة عدد آياتها. تعلموا أن السبيل للتمكين والاستخلاف في الأرض لا طريق ولا سبيل إليه إلا بتصحيح الإيمان وتفعيله، وذلك بالتزام السلوك المنضبط والعمل على منهج النبوة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تعلموا كده ايه السبيل بقى للتمكين والاستخلاف في الأرض، ان احنا نحقق الشرط الشروط التي شرطها الله عز وجل. يبقى امتى بيتحقق المشروط؟ لما نحقق الشروط. يبقى ادي شرط وادي المشروط اهو. يبقى الله تعالى يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى لو احنا حققنا الكلام ده يبقى يجي الاستخلاف، يجي التمكين، يبقى ايضا يزاح هذا الخوف ويبدل بالامن. بس كل ده متوقف على تحقيقنا لما اشترط الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى ان تنصروا الله ينصركم. يبقى احنا عايزين احنا نستجلب نصر ربنا سبحانه وتعالى، هو الكلام واضح تماما، فاذكروني اذكركم. يبقى لو انا عايز نذكر عند ربي سبحانه وتعالى يبقى انت ايه تتقدم لذكر ربك سبحانه وتعالى، الكلام واضح تماما يعني. فهنا كذلك ايضا كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، والصحابة عرفت كده ان الطريق للتمكين والاستخلاف في الارض سبيله ايه؟ تصحيح الايمان وتفعيله، التفعيل بقى لهذا الايمان بالعمل الصالح والالتزام السلوكي والانضباط السلوكي. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. تعلموا ان التلازم بين الايمان والعمل الصالح هو منهج الرسل، هذا هو منهج الرسل. يعني ما فيش حاجة اسمها نتعلم الإيمان بمعزل عن التطبيق والتفعيل. احنا بنتكلم على جملة واحدة، جسد واحد، العلم والعمل، التلازم ده. فلذلك تعلموا التلازم بين الإيمان والعمل الصالح هو منهج الرسل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تعلموا أن ربهم سبحانه وتعالى سيجازيهم يوم القيامة على أعمالهم، وبالتالي كان منهم إيه؟ تصحيح بقى العمل والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. تعلموا أن ربهم عز وجل سيجازيهم يوم القيامة على أعمالهم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذرك الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمر على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين. فالصحابة رضي الله عنهم قرأوا الآيات وأعوا مدلول الآيات أفهموا مراد ربهم سبحانه وتعالى من خلال ما قرأوه وتعلموه، فالتزموا ذلك في سلوكياتهم. فالصحابة رضي عنهم ما كانوا إلا نماذج حية لتفعيل الإسلام، حياتهم أفكارهم معتقداتهم صغوها من خلال النصوص. يبقى نقول إن جاء المنهج ليبني فكر الإنسان وسلوك الإنسان المنهج الفكري والمنهج العقدي والسلوكي كل ده احنا بيجيبه منين؟ من هذا المنهج. يبقى الافكار انا اتبناها من المنهج، المعتقد اصححه من خلال المنهج، المطلوب في العمل والسلوكيات كله من خلال المنهج، هو ده الانطلاق، وده اللي الصحابه رضي الله عنهم كانوا يعتمدونه في واقع حياتهم. واحنا عارفين كلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، فافترقوا امتي على 73 ملة كلها في النار الا واحد، ولما سئل قال ما انا عليه اليوم واصحابي. ده المنهج اهو، المنهج لا يتعدى هذا المقرر الكتاب والسنه، بس الفرق بيننا وبين الصحابه رضي الله عنهم ان هم فعلوا الكلام ده، وبالتالي حياتهم فيما كانت الا ترجمه لهذا المنهج. يبقى تربوا من خلال المنهج وحياتهم فعلا صاغوها من خلال ذلك المنهج. المنهج ده هيبني لي الافكار التي اتبناها، لان الانسان بينتقل للعمل من خلال ما يتبنى الافكار، خلال المفاهيم. وكذلك ايضا صح المعتقد ثم بين المنهج التفعيلي، تفعيل التطبيق والتطبيق هذا الامر في واقع حياتنا بالعمل الصالح، وكذلك الالتزام والانضباط السلوكي. وضوح الهدف ووضوح الطريق عند الصحابه رضي الله عنهم، فالصحابه رضي الله عنهم تميزوا بوضوح الهدف ووضوح الطريق الموصل الى الهدف. فالهدف الذي عاش من اجل الصحابه رضي الله عنهم يتمثل في هدف واحد، ده هدف يعني يجمع الصحابة رضي الله عنهم، كان لهم هدف واحد وهدف محدد. مش العبرة في تحديد وتعيين الهدف فقط، لكن أيضا تحديد الطريق الموصل ورؤية الطريق الموصل. ممكن الإنسان بيبقى ليه هدف، هدف واضح، لكن ممكن يسلك مسلكا غير المسلك الذي يوصل إلى الهدف. عشان كده بقى هدف واضح وبين، والطريق الموصل ليه أيضا واضح وبين. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم تميزوا بوضوح الهدف وضوح الطريق الموصل للهدف. فالهدف الذي عاشه لأجل الصحابة رضي الله عنهم يتمثل في هدف واحد، وهو تحقيق رضا رب سبحانه وتعالى. لهذا وصلى الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. دمغتهم هدفهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ده كان هدف الصحابة في كيفية الوصول إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. والكلام ده كان هدف جامع لكل الصحابة رضي الله عنهم. فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فكان الهدف هدف الصحابة هدف واحد، السبيل لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. حققوا الكلام ده ولا لم يحققوه؟ حققوه فين؟ رضي الله عنه ورضوا عنه، فالله عز وجل بيّن فعلا حققوا ذلك الأمر، رضي الله عنه ورضوا عنه. رضا الإنسان عن رب سبحانه وتعالى هنراه ازاي؟ خلال اعتماد الإنسان للمنهج ده، تفعيل الإنسان للمنهج. يبقى المقابل الله عز وجل يرضى عن ذلك الإنسان. يبقى أنا عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، يبقى أنت إيه تظهر بقى رضا العبد عن ربي وعن شرع وعن شرعه بالامتثال والتطبيق، مش بالكلام، بالسلوك بالواقع. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. ولذلك احنا ذكرنا ان نظرة الصحابة فقراء وأغنياء إلى المال كانت نظرة واحدة. نظرة الصحابة، عشان نعرف ان الصحابة فعلا تربوا هذه التربية الصحيحة، نظرة الفقراء والأغنياء للمال نظرة واحدة. ان الفقراء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بدرجات العلى والنعيم المقيم، كيف ذاك؟ قالوا صلونا كما نصلي وصومنا كما نصوم ولهم فضل مال أحجون يعتمرون يصدقون ويجاهدون. فيعني ده يبين ان اغنياء المسلمين الصحابه رضي الله عنهم المال ده بالنسبه لهم كان ايه؟ وسيله. الوسيله دي من اجل ايه؟ تحقيق رضا رب سبحانه وتعالى. الفقراء لما نظروا الى اخوانهم من اغنياء كانت النظرة إيه؟ لدول سبقوهم بعمل إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت تنافس عندهم في الدرجات العليا عند ربي سبحانه وتعالى. فهذه نظرة الفقراء، يعني لم يتمنوا المال عشان يحققوا رغبات ملذات شهوات، لا. والأغنياء عندهم المال لم ينظروا إلى المال إنه يحقق لهم الأغراض والشهوات والملذات، لا، لكن هو وسيلة. لذلك قالوا ولهم فضل مال، طب يعملوا بإيه؟ يحجون، يعتمرون، يصدقون، ويجاهدون. فدول تمنوا هذا الأمر، تمنوا. ولذلك لا حسد إلا على اثنتين، على اثنتين، يبقى رجل أعطاه الله عز وجل هذه المال وسلطه على هلكته في الحق، كان له جار، الجار ده تمنى لو كان أوتي مثل ما أوتي فلان حتى يعمل بعمل فلان، هذه الغبطة. لكن غير أنه هو يتمنى زوال تلك النعمة عنه. فده بيان للصحابة، لأن دي النماذج التطبيقية العملية اللي احنا بنراها وصلوا ازاي من خلال تطبيق القرآن. هننتقل بعد كده إلى صفحة 49. الصفحة ده هي أساسا آيات للتدبر، فيها مقاطع 15 مقطع. 15 مقطع ده اللي هو احنا ان شاء الله تعالى هنبدا ننظر ازاي بنستخرج منه، يبقى هذا المقطع ازاي انا اطبقه وافعله، يبقى افعله عشان افعل، يبقى يسبق الكلام ده ان انا ايه لازم اقف على ما دل عليه وما ارشد اليه الايات، وعشان اطبقه يبقى لازم اضعه في صوره لتفصيليه من اجل التطبيق. 15 مقطع اساسا، المقاطع دي هنجدها محلوله من اول صفحه 55، هنحل المقاطع دي كلها. حلنا 11 مقطع بالكامل واربع مقاطع، يبقى ايضا ذكرنا ادي الايه وذكرنا ما دلت عليه من التفسير، وتركنا بس يعني كواجب عشان احنا نطبق عليه الكلام ده اربع اللي هي المقاطع الاخيره، يبقى 12 13 14 و15 بما تخاطبني، من اول بما تخاطبني، وكذلك كيفية التطبيق والامتثال. الكلام ده هنصله ازاي؟ صلوا ان شاء الله تعالى لما ايه نبدأ نشوف بنطبق الكلام ده اللي هو لتصور الآية، يبقى عبارة عن لفظ ما دلت عليه بما تخاطبني، ازاي اضع خطة التطبيق والتنفيذ والامتثال عشان نحول بقى الكلام ده الى فعلا تطبيقي، ما يبقاش نظري. احنا قلنا اي نص انبنى على محورين، محور علمي، يبقى المحور العلمي ده بيجتمع على الثلاث خانات الاول، محور العملي اللي هو التطبيقي اللي هو الخانه الرابعه. ان شاء الله تعالى بعد الصلاه هنبدا ناخد بعض النماذج وهنسير عليها بعد ذلك، وبعدين نقول يعني ترى ايه المفروض. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.